بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ربنا جل جلاله خاطبنا في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بحديث عن المنافقين قال فيه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أخذ الحذر حال الجهاد في سبيل الله عز وجل أمر متأكد مطلوب، وهذا الأدب القرآني قد باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده كله. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يسير ناحية الجنوب فإنه يسأل عن المياه التي في ناحية الشمال، وإذا أراد أن يسير ناحية الغرب فإنه يسأل عن المياه التي في ناحية الشرق، وهكذا من أجل أن يعمي على الأعداء. وكان عليه الصلاة والسلام يستعين في ذلك بالدعاء، كقوله عليه الصلاة والسلام حين أراد فتح مكة: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يجعل أموره في إطار من السرية والكتمان، ولذلك لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة متقنعا بردائه، وأمره بأن يخرج من في الدار لأنه يريد أن يسر إليه بكلام. فأبو بكر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الهجرة قال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فرحا، ثم أخذ بأسباب الحذر صلوات ربي وسلامه عليه حين خرج بطريق غير معهود للناس، ثم إنه كمن في الغار أياما ثلاثة حتى خف الطلب. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالأخبار إذا نام الناس، ثم يرجع قبل الفجر ويصبح بمكة كبائت بها، ويأتي عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيرعى الأغنام حول الغار من أجل أن يعفي الآثار فلا يهتدي إليه كفار قريش. وكان في معاركه صلوات ربي وسلامه عليه من باب الحذر أنه يتخذ على رأسه بيضة، وهو ما يسمى في زماننا بالخوذة، من أجل أن يتقي بها الضربات. وكان يلبس الدرع صلوات ربه وسلامه عليه، وكذلك كان يتترس يأخذ ترسا من أجل أن يتقي به الضربات. ومثل هذا في يوم بدر لما اقترح عليه بعض الأنصار عليهم من الله الرضوان أن يبنوا له عريشا ويجعلوا عنده ركائبا، قالوا له: فإن كان الذي نحبه أي من النصر والظفر فالحمد لله، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بالمدينة فإنا قد خلفنا بها أقواما ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فاستجاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي ودعا لهم بخير. من أخذه للحذر صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يضع المغفرة على رأسه، ثم بعد ذلك كان يبعث بالعيون والجواسيس، كان عنده جهاز استخبارات كما يسمى في زماننا هذا. هذا الجهاز قد انتخب له نجباء أصحابه ممن عرفوا بحدة الذكاء وسرعة البديهة وحسن التصرف من أمثال حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وأمثالهم رضوان الله عليهم. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل المشركين في معركة بدر بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليهما من أجل أن يأتياه بخبر القوم. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان من هديه بأنه لا يكشف عن حقيقة أمره عن شخصيته، ولذلك يوم بدر لما لقوا وكان معه أبو بكر رضي الله عنه فلقي رجلا من عامة الناس فسأله عن عير أبي سفيان أين هي وما خبرها، فقال ممن أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سألناك أولا فإن أخبرتنا أخبرناك. فقال لهم الرجل إن عير أبي سفيان قد خرجت في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهي الآن بمكان كذا، وإن محمدا وأصحابه قد خرجوا من يثرب في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن بمكان كذا. بعدما أعطاهما هذه المعلومات كاملة قال أخبراني ممن أنتما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما، ثم انفلتا هو أبو بكر. فجعل الرجل يقول أمن ماء العراق أم من أي ماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا استخدم التورية، وهو يعني أن الناس مخلوقون من ماء دافق من ماء مهين كما أخبر ربنا جل جلاله في كتابه الكريم. كذلك في يوم الأحزاب نبينا عليه الصلاة والسلام قال من يذهب يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة، فما قام من الناس أحد. ثم كرر من يذهب يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فما قام من الناس أحد. ففي الثالثة قال قم يا حذيفة، ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، والناس كانوا يعانون من برد شديد وجوع شديد وخوف شديد كما أخبر ربنا في القرآن إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول حذيفة رضي الله عنه فقمت وكأني أسير في حمام، يعني شعر رضي الله عنه بدفء وحرارة الله جل جلاله أيده بها. ثم بعد ذلك ذهب فدخل في معسكر القوم يقول فرأيت أبا سفيان يدفئ ظهره فوضعت سهمي في قوسي، يعني يريد أن يرميه، لكنني تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تذعر القوم علي، أي لا تهيجهم، فتركه. دخل في المعسكر وجلس بين الناس في الظلام، ثم لما أرسل الله تلك الريح التي كفأت القدور وقلعت الخيام وألقت الرعب في القلوب خاف أبو سفيان أن يكون في القوم عيون وجواسيس من قبل المسلمين، فقال أيها الناس لينظر كل امرئ من جليسه. فحذيفة رضي الله عنه أمسك بيدي من كان بجواري قال من أنت؟ قال فلان ابن فلان. فأرسله. فحذيفة ها هنا بدر ذلك الرجل بالسؤال قبل أن يسأله هو. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث 10 رهط عيونا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، فخرج عليهم 100 فارس من بني لحيان، فقتل من قتل من أولئك 10 رضوان الله عليهم، وأسر منهم رجلان خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضوان الله عليهما، ثم قتل في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بأولئك العيون والجواسيس. في يوم من الأيام قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. إخوتي وأخواتي، من أخذ الحذر أن نحذر من جواسيس العدو، فإن الجاسوس شأنه خطير وضرره عظيم، فإنه قد يترتب على نقله الأخبار واطلاعه على العورات وكشفه للأسرار أن تباد أمة من الناس، ولربما تقع الهزيمة في الجيش بفعل أولئك الجواسيس. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله بأن الجاسوس دمه هدر، وأن أمره موكول إلى الإمام، إن شاء قتله وإن شاء استرقه، بمعنى أن الجاسوس يعامل معاملة الحربي لأنه رجل محارب. وقد استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في سفر مع أصحابه رضوان الله عليهم، فجاء رجل من الناس فجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم ويتسمع حديث القوم، ثم قام يشتد، قام يجري بعدما ظفر بطلبته ونال الذي يريد من معرفة بعض الأسرار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلبوه. فخرج خلفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حتى أدركه فضرب عنقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوه فاقتلوه. فلما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتله؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال له: فلك سلبه. وبعض المسلمين قد يطلع الأعداء على بعض أسرار المسلمين عن سوء تصرف منه لا سوء نية. مثال ذلك ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزو مكة في العام 8 من الهجرة كتب حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى أهل مكة يقول لهم فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، ووالله لو جاءكم وحده لا نصره الله عليكم. وأعطى هذه الرسالة إلى إحدى النساء فخرجت بها، فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا منها الكتاب. فانطلق أولئك الأصحاب عليهم من الله الرضوان حتى أدركوا تلك الضعينة، فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقال علي: لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب. فأخرجت المرأة ذلك الكتاب من عنقاص رأسها، فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعى حاطبا قال له: ما هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما بي شك ولا ريبة، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكنني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن أصيلا فيهم، وكان لي فيهم مال وولد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها مالي وولدي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والشاهد هاهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر طلبه أن يضرب عنق حاطب، لكنه عليه الصلاة والسلام أقال عثرته وقبل عذره باعتباره رجلا بدريا، وأهل بدر هم صفوة الصحابة عليهم جميعا من الله الرضوان. إخوتي وأخواتي، من أخذ الحذر كذلك أن نحذر من المخذلين والمثبطين والمرجفين. والمرجف هو الذي يخوف الناس فيقول لهم بأن العدو عددهم كذا وكذا، وعندهم من الأسلحة كذا وكذا، وهم سيفعلون بكم كذا وكذا. ذكر ربنا جل جلاله الإرجاف صفة لأهل النفاق، فقال جل من قائل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المرجفون ما أكثرهم في دنيانا اليوم ممن يتحدثون دائما عن قوة اليهود وشدة بأس اليهود، وأنهم متفوقون تكنولوجيا، وأنه لا قبل للمسلمين بقتالهم، بل يعمدون إلى السخرية من المجاهدين فيصفون صواريخهم بأنهم عبثية. وقد عهدنا ذلك أيضا لما انبرى المجاهدون فيما مضى لقتال الروس في أفغانستان، كنا نسمع الإرجاف نفسه يقولون: هؤلاء بسراويلهم هل يستطيعون هزيمة الروس؟ فقدر الله عز وجل أن يكون هؤلاء المجاهدون سببا في سقوط الإمبراطورية السوفيتية التي كانت تحكم مناطق شاسعة من العالم. وهكذا لما دخل الأمريكان أفغانستان ومعهم 48 جيشا، سمعنا الكلام نفسه، فنصر الله عز وجل جنده وهزم الأحزاب وحده. كذلك ينبغي الحذر من المثبطين الذين يقولون: لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء، لن نستطيع هزيمتهم، لا فائدة من مواجهتهم. هذا أيضا صنيع المنافقين، وقد حذرنا ربنا جل جلاله من هذا الصنيع، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إخوتي وأخواتي، من أخذ الحذر كذلك أن نحذر الحرب النفسية التي يشنها أعداؤنا، فإن الحرب النفسية صارت علما يدرس، ويعتمدون في ذلك على بث الأراجيف ونشر الأباطيل وتثبيط الهمم واكتساح العزائم، ولهم في ذلك أدوات ووسائل، وقد تطورت في دنيا الناس اليوم، لكن المؤمنين المخلصين لا يفت ذلك في عضدهم ولا يؤثر عليهم. سأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.